لا مول الحب

الجوار المنشيات نبقى سيد يا من معروف أحيانا تحيق بالمؤمنين بعض الظلمات التي ليس لها من دون الله كاشفة. إذن